بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال رحمه الله تعالى: ثم قال الناظم: رحمه الله: ويغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء، والتوبة فرض فالزما، وشرطها عن ذنبه أن يقلع من فوره، والعزم أن لا يرجع، ورد ظلم. ممكن والندم وباجتناب الإثم يمحى اللمم، لعله رد ظلم ممكن، لأنه وصف للرد، يعني إن كان ممكنا وليس الظلم. الظلم قد حصل أصلا، كيف يقال الشرط يشترط فيه أن يمكن؟ ويغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء، هذا يشارك فيه الأشاعرة أهل السنة، وهو أن من مات بأي ذنب على أي ذنب كان سوى الشرك فإنه يكون تحت المشيئة، خلافا للوعيدية من المشائة من المعتزلة والخوارج. والتوبة فرض فالزمن، يعني وليس هذا يعني أن التوبة ليست بفرض، بل التوبة واجبة بالنص والإجماع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأجمع العلماء على وجوده. فالزمنها وشرطها، ثم استطرد في ذكر شروط التوبة. شرطها مفرد مضاف يعم، شرطها عن ذنبه أن يقلع من فوره، والعزم أن لا يرجع، يعني من شروطها أن يقلع عن الذنب فورا من غير تأجيل، ومن شروطها أيضا العزم على أن لا يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى. عزم على، عندنا شرط في الحال وفي الماضي، يتعلق بالماضي شرط بالحاضر وشرط بالمستقبل، أما شرط الذي يتعلق بالماضي فهو الندم على ما فات، والشرط في المستقبل أن يعزم أن لا يرجع، وفي الحاضر أن يقلع فورا. فإذا أن يقلع فورا، وكذلك قال: والعزم أن لا يرجع، ورد ظلم ممكن، يعني أنه إن كان إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد فإنه يجب عليه أن يرده ما دام هذا الرد ممكنا. والندم كما قلنا، وجاء في الخبر الذي اختلف في ثبوته، الندم توبة في ثبوته مرفوعا. وباجتناب الإثم يمحى اللمم، يعني أن الإنسان إذا نفس اجتناب الكبائر سبب في تكفير الصغائر، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا ومدخلا كريما. ثم قال الشارح رحمه الله: تعرض في هذه الأبيات الثلاثة إلى التوبة وشروطها، فقال: يغفر الذنب أو يستر الذنب بترك المؤاخذة به سوى الشرك به، فإن الله لا يغفر للمشركين الذين ماتوا على شركهم وكفرهم، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من غير وجوب ولا إيجاب، لأنه سبق معنا أن الله لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء غير وجوب ولا إيجاب، بل إحسانا وكرما. لكن أهل السنة، وهذه نقطة كنت أردت أن أنبه عليها في السابق لكن أنسيتها، وهي أن الله عز وجل عند أهل السنة يوجب على نفسه ويحرم على نفسه، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكقوله تعالى: وكقوله تعالى في الحديث الإلهي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال: إلى غير ذلك. وقال الله قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء: هذه في التائبين، ولهذا لا تنافي الآية التي سبقت. الآية التي سبقت في غير من في حق من لم يتب يغفر له ما سوى الشرك إن شاء الله عز وجل أن يغفر له، وأما التائب فإنه يغفر له جميع الذنوب حتى الشرك، التائب من الذنب أيا كان كمن لا ذنب له. إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والقدسية الدالة على جواز غفران الذنوب غير الشرك، وفي الجوهرة إذ جائز غفران غير الشرك إلى آخره. وقال في الإضاءة إضاءة الدجنة أيضا كتاب العقيدة الأشعرية، قال: والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر الدون لمن شاء انتبه لعله، أو لمن شاء فانتبه، نعم من غير همزة مثلا. قال في الفتوحات، الفتوحات هو شرح موسع لشيخ الشارح: تنبيه الذنوب على ثلاثة أقسام: قسم لا يغفره الله وهو الشرك به سبحانه، وقسم لا يتركه الله وهو مظالم العباد، وقسم لا يعبأ الله به وهو ما بين العبد وربه. هذا جاء في بعض الأحاديث، ومع ذلك من شاء الله أن يعذبه عذبه. والتوبة وهي الرجوع من أفعال الرجوع، يعني هي التوبة أصلا تاب وثاب وآب وأناب، كلمات متشابهة تدل على الرجوع، فقالك هي الرجوع، لكن الرجوع إلى ماذا؟ من ماذا إلى ماذا؟ قال: من أفعال مذمومة شرعا إلى أفعال محمودة شرعا، رجوعا مصحوبا بالأسف والحزن على ما ارتكبه العبد من المعاصي. وقيل أيضا قد تكون في ترك شيء من الكمال كذلك، لا سيما في أصحاب المقامات العالية. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني على عظم مقامه لم يستغني عن مقام التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وكذلك هو كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد كذا وكذا مرة: يا أيها الناس إلى الله يستغفره فإني أتوب إلى الله يستغفره في اليوم 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فرض عين على كل مكلف من الوراء، سواء وقع الذنب خطأ أو عمدا. سواء وقع الذنب خطأ أو عمدا أو سهوا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الدعاء الذي في الصحيحين: اللهم اغفر لي يعني مثلا هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وإن كان أصلا أن الخطأ لا يؤاخذ به العبد، لكنه يعني الإنسان يستغفر من كل ما وقع منه من خلاف أمر الله عز وجل. وهذا يحتاج إلى في الحقيقة إلى نظر في بعض الشروح كفتح الباري وغيره، وهو طلب غفران الخطأ، إلا أن يقال مثلا هذا لرفعة المقام أو كذا، هذا يحتاج إلى بحث في الحقيقة، فلا نقول على الله بغير علم، ولعلي إن شاء الله أبحثه لكم وأرسله لكم. طيب، قال: وسواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، حتى الذنب الصغير يجب منه التوبة، ولا يقال الصغير لا يجب منها لأنها مثلا تقع مكفرة أو كذا. طيب، ثم قال: قال هنا صاحب الفتح: قوله اغفر لي خطاياي وعمدي وقع في رواية الكشميهني في طريق إسرائيل خطأي، وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد بالسند الذي في الصحيح، وهو المناسب لذكر العمد، ولكن جمهور الرواة على الأول. والخطايا جمع خطيئة، وعطف العمد عليها من عطف الخاص على العام فقط، لم يزيد على هذا، يعني يقول الرواية أكثر الرواة على رواية خطاياي. طيب ترى كلامه صاحب الفتح الباري ابن حجر يعني. طيب قال فالزمن أي كن أيها المسلم ملازما للتوبة متى ارتكبت ذنبا ولا تتراخى بها لقول الأخبري يعني قبل الأخبري لقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا والأصل أن الأمر على الفور. قال ولا يحل له أن يؤخر التوبة. قال العلماء تأخير التوبة ذنب آخر يحتاج إلى توبة منه ولا يقول حتى يهديني الله لا يحتاج بالقدر يعني على المعاصي هذا باطل فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة صادقة يعني. وقوله توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذا الأصل فيها أن أوامر وأنها على الوجوب وأنها على الفور. وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال علماء قسم الناس إلى قسمين تائب وظالم فغير التائب ظالم سأل الله أن يتوب علينا وعليكم. ولما كانت التوبة لا تصح إلا بشروطها قال وشرطها أي بمعنى شروطها لأن شروطها أربعة أولها الإقلاع عن الذنب إذا كان متلبسا بالمعصية كما إذا كان يزني أو يشرب الخمر وخطرت التوبة بقلبه فلا يجوز له البقاء على المعصية يعني لا تصح منه التوبة ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يبقى يقول أنا الآن تبت لكن جعلني وأخر أو ينظر في مثلا في التلفاز في شيء لا يحل ويقول أتوب إلى الله مثلا أتوب إلى الله أو كذا هذا ما يصح لابد أن يقلع فورا وإلا لم تصح التوبة يقول لأن قوله سأتوب بعد كذا هذا عزم على التوبة وليس توبة ليس توبة هذا عزم على التوبة. إلى الفراغ من الزنا وشرب الخمر بل شرطها عن ذنبه أن يقلع أن يمسك عن تلك المعاصي من فوره أي من حينه وثانيها عدم العودة إلى المعاصي مرة أخرى وإليه أشار بقول العزم أن لا يرجع هذا الشرط المتعلق بالمستقبل والسابق متعلق بالحال والماضي متعلق به الندم ثم يزاد عليها رد المظالم إن كان من حقوق المخلوقين وأيضا يزاد على ذلك أن يكون طبعا خالص لوجه الله وأن يكون صاحبه مؤمن هذه شروط عامة في جميع الأعمال وأن تكون في وقت تقبل فيه التوبة وهو عام وخاص أما الوقت العام فهو قبل طلوع الشمس من مغربها وأما الوقت الخاص فهو قبل الغرغرة. طيب قال والاستغفار قال هنا نعم وثالثة رد المظالم الممكن ردها الممكن هذه صفة للرد ويمكن أن تكون صفة هنا للظلم لأنه لكن صفة في نعتن هي للظلم الممكن ردها هنا أما هناك رد ظلم ممكن الظاهر لأنه وصف للرد ليس غير. قال هنا رد المظالم وثالثة رد المظالم الممكن ردها إلى أهلها سواء كانت غصبا أو سرقة في الأموال أو في الأعراض إذا كان ربها موجودا وإلا فلورثته إن كانوا وإلا فليتصدق بها على المظلوم. إذن عندنا درجات إن كان ربها موجودا ويستطيع الوصول إليه تعين أن يعطيه أن يرجعها إليه وإن كان غير موجود وورثته موجودون يعطيها لورثته فإن كان ورثته غير موجودين فحينئذ يعطيها يتصدق بها بنية كونها عنه لا عن نفسه. ثم قال ثم قال رحمه الله وأما إذا كان لا يمكنه الرد قال وهذا معنى فليتصدق بها على المظلومين لعلها عن المظلومين يعني عنهم وهذا معنى قوله ورد ظلم ممكنه. وأما إذا كان لا يمكنه الرد بأن كان الظالم مستغرق الذمة يعني ليس عنده مال مثلا الظالم نفسه يعني أنت الآن تريد أن تتوب ليس عندك مال وعليك ديونك فكيف قال فعليه بالإخلاص في التوبة والتوجه إلى الله بكثرة الدعاء والاستغفار للمظلومين لعل الله عز وجل أن يرضيهم عنه يوم القيامة، فإن كثروا جدا بحيث صار لا يعرفهم ولا يمكنه إحصاء المظلومين الله المستعان، أسأل الله السلامة من ذلك. قال ولا المظالم فليكثر من الاستغفار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أدري إذا كان يمكن أيضا أن يدعو لهم دعاء خاصا، اللهم من ظلمته فكذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من سببته وكذا وكذا فاجعل ذلك قربة له إليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح. قال ورابع شروطها الندم، وإليه أشار بقوله والندم يعلى ما وقع منه من المخالفات لله تبارك وتعالى، والندم على المعصية من حيث كونها معصية. أما الندم على ما حدث له من الأضرار منها، كما إذا كان الندم على أنها أضرت بجسمي أو مالي، فإن ذلك لا يعد توبة. طبعا المقصود الندم عليها أنه فرط في حق الله عز وجل، وهذا الندم ليس ركنا من أركان التوبة، هذا الثاني الذي هو الندم على الدنيويات هذا لا صلة له بالتوبة. فالتوبة بشروطها الأربعة مقبولة عند الله عز وجل، كما قال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني يقصد هناك خلاف بين أهل العلم، هل هذه التوبة نقول مقبولة جزما أو ظنا إذا توفرت شروطها؟ لكن الإشكال أنه طبعا بالنسبة لكل إنسان فهو على رجاء، لأنه لا يستطيع أن يجزم أنه حقق جميع شروط التوبة مثل الإخلاص ونحو ذلك، الإخلاص التام والصدق فيها وما إلى ذلك. الإنسان يعني يرجو ولكن يبقى على وجه. وقوله وباجتناب الإثم يمحى اللمم، معناه أنه يجب علينا أن نعتقد أن اجتناب الكبائر يغفر به الصغائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا موافق لقول الجوهرة وباجتناب للكبائر تغفر صغائر وجل وضوء يكفر. وقوله باجتناب الإثم باجتناب الكبائر، وهي جمع كبيرة، وهي الذنب العظيم من حيث المؤاخذة به كالقتل والزنا، يعني نهي عنه على وجه التغليظ كما قال بعضهم. والمراد باجتنابها ما يعم التوبة منها بعد فعلها لا ما يخص عدم ارتكابها بالمرة، لأنه ما من أحد إلا وسيقع منه إلا يعني من عصم الله، فبالتالي المقصود بعدم يعني باجتناب الكبائر يعني المقصود أنه إذا وقع في الكبائر ثم تاب منها يكون كمن اجتنبها. ويدخل في الصغائر ما كان مقدمة للكبائر كالنظر والقبلة واللمس لمن لا يحل يعني للزنا، وما لم يكن مقدمة لها كشتم بما لا يوجب حدا يعني ليس قذفا مثلا. وأما الكبائر فيكفرها عفو الله أو التوبة، وورد أن الغزو في البر يكفرها إلا التبعات، وفي البحر يكفرها حتى التبعات، وفي الحديث تبعات أن الظاهر يقصد حقوق المخلوقين لعله يقصد بها ذلك، وفي الحديث ومعروف أن الشهيد يغفر له كل شيء حتى الدين، وظاهر بعض النصوص أن هناك أشياء أخرى تغفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله. ظاهره الإسلام طبعا هو متضمن للتوبة من الكفر وما اشتمل عليه، ولكن أما الهجرة والحج ويعيده قوله صلى الله عليه وسلم رجع من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، معروف أنه لم يرجع يعني لا يرجع أنه لم يولد بكبائر، يعني حتى نقول غفرت له الصغائر وبقيت الكبائر، لكن الأصل أن أكثر الأعمال الصالحة لا عند جمهور أهل العلم لا تكفر إلا الصغائر حتى الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقالوا الجمهور إذا كان هذه أعمال الإسلام العظيمة الصلوات الخمس وكذا كفر الصغائر لأنه قال مجتنبت الكبائر، فمن باب أولى غيرها، كمثلا فما ظاهره أنه مثلا يخرج لا ذنب له من وضوء أو من مثلا تسبيح أو كذا كل هذا يحمل على الصغائر، قالوا من باب أولى لأن هذه أعمدة الإسلام العظام لا تكفر إلا الصغائر فكيف بغيرها. وقالوا هذا يقيد كل النصوص الأخرى، وكل النصوص مقصود بها الذنوب وكذا، فالمقصود بها الصغائر فقط وليس مقصود بها الكبائر، من الكبائر فلا بد لها من توبة. ويمكن أن يقال هناك بعض الأعمال تستثنى مثلا لأن ظاهر النص قوي في أنها تهدم ما كان قبلها، مع قولنا بأنه لو أصر على الذنوب وقلبه مصر عليها وعاقد عليها الإصرار، فقد لا يوفق أصلا لمثل هذه الأعمال. مثلا من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق، يعني هذا لا يوفق له كل إنسان، خاصة مصر على الكبائر لا، غالبا قد لا يوفق لمثل هذا. والإصرار نفسه ذنب، ولذلك قال عز وجل لم يصروا على ما فعلهم يعني. وفي الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وفي حديث آخر من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال بشارة أخرج هذا عنوان جانبي يعني كما أو كما قال، هذه مفروض نقطة انت كلام انتهى يعني، وهذا كلام جديد. بشارة أخرج البزار عن أنس بن مالك مرفوعا من تلا قل هو الله أحد 100,000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، ونادى مناد من قبل الله تعالى في سماواته وفي أرضه ألا إن فلانا عتيق الله، فمن كان له قبله تبعة فليأخذها من الله عز وجل. ما أدري يعني هل يصح هذا الحديث ولا لا، سأبحثه لكم ونواصل. ثم قال رحمه الله الناظم: ومن يمت ولم يتب عن وزره فوض إلى الله جميع أمره، لا بالعذاب للمسيء نقطع أو يقطع، والكفر والتخليد عنه يمنع. يعني أن من ارتكب الكبائر ولم يتب فهو تحت المشيئة، لا نجزم له بجنة ولا نار، ولكن نخاف كما قال الطحاوي رحمه الله على المسيء ونرجو للمحسن. وأما الكفر لا نكفره خلافا للخوارج، ولا نخلده في النار، لا نحكم بتخليده في النار خلافا للوعيدية بشقيها الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يتفقون على أنه مخلد في النار، لكن الخوارج يكفرونه حتى في الدنيا، وأما المعتزلة فيقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. جاء هنا الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث لكن ليس بصيغة قل هو الله أحد، وإنما قال هنا: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 1,000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، وكان في آخر يومه عتيق الله. ذكر كلاما، لكن ما تعرض لهذا الحديث يعني الذي فيه قل هو الله أحد، لكنه يعني أشار إلى أنه لا يصح في الأحاديث أكثر من 1,000 مرة أو أكثر من كذا. قال: ومن أو مئة، قيل مئة لا يصح أكثر من 200 في ذكر يعني معين، أكثر شيء ورد 100 صباح ومئة مساء، 100 صباح ومئة مساء. قال هنا وقوله: ومن يمت، لما ذكر أن التوبة فرض على كل من ارتكب ذنبا ذكر هنا حكم من مات من المؤمنين العصاة مصرا على الذنوب، فقال: فوض إلى الله جميع أمره، فشأنه موكل إلى الله سبحانه، فلا نقطع له بالعفو عنه لئلا تكون الذنوب في حكم المباح، ولا نحكم عليه بالعذاب، لأن الله تعالى يجوز أن يغفر للمذنبين ما عدا الكفر، فلا بالعذاب للمسيء يقطع، كما لا نحكم عليه بالكفر ولا بالخلود في النار لقول صاحب الرسالة. يعني معناها صاحب الرسالة قوله موافق لما جاء في النصوص، وهو قول أهل السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. وفيها أيضا: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله الجنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو قدم الحديث لكان أولى. ولا يصح أن يدخل الجنة ثم يدخل النار، لأن من دخل الجنة لا يخرج منها وما هم منها بمخرجين. وفي الفتوحات تنبيه: اعلم أن من مات من المكلفين على قسمين، إما أن يكون مؤمنا أو كافرا، فالكافر مخلد في النار إجماعا، والمؤمن على قسمين، إما أن يكون طائعا أو عاصيا، فالطائع في الجنة في الجملة، يعني لا نشهد لطائع بعينه، هذا هو الأصل عند جمهور أهل السنة. وبعض أهل السنة وينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى أن المؤمن إذا استفاض الثناء عليه فإنه يجوز أن يشهد له بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قال والمؤمن على قسمين: إما أن يكون طائعا وعاصيا فالطائع في الجنة مخلد في النعيم المقيم بلا خلاف، والعاصي على قسمين: إما أن يكون ذا صغائر أو ذا كبائر، فذو الصغائر في الجنة بلا خلاف، يعني إذا اجتنب الكبائر، لأن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر كما سبق. وذو الكبائر على قسمين: إما تائبا، إما أن يكون يعني تائبا أو غير تائب، فالتائب في الجنة، وممكن أن يكون تصحيف أنه إما تائب أو غير تائب، فالتائب في الجنة بلا خلاف وغير التائب في مشيئة الله تعالى. هذا كلام موضوع معروف لكنه صاغه بصياغة يعني توضح. ثم أشار بقوله: وذو ابتداع واعتزال في السقى من غير تكفير سوانا في اللقاء، وقال بالكلي ربي علم، ليس عالم، علم من دون جزئياته أو جسما. يقول المبتدع والمعتزلة وما إلى ذلك لا يكفرون بل يفسقون، إلا إذا نفوا، يعني إذا وقعوا في إنكار معلوم من الدين بالضرورة، كأن نفوا لقاء الله عز وجل وبعثه للناس، أو مثلا قال إن الله عز وجل يعلم الكليات دون الجزئيات مثلا، أو قال مثلا إن لأن حقيقة كونه يعلم الجزئيات دون الكليات دون الجزئيات لا يعلم شيئا، استعال الله عن ذلك، لأنه كل شيء ما هو إلا جزئي مما هو أعظم منه، من دون جزئيات، أو جسم أو كان مجسما. والراجح عند الأشاعرة على المعروف أنه يعني أن الأشاعر أنه يقال لا أن أنه لا يطلق التكفير من يسمونهم بالمجسمة، وإنما يقال إن قالوا جسم كالأجسام كفروا، أما إن قالوا جسم لا كالأجسام فلا يكفرون. وعلى هذا فالراجح عندهم زعموا أن مذهبنا ليس كفرا، لأننا أصلا لا نقول أنه جسم، فضلا عن أن نقول إيش، لا نطلق هذه العبارة بإطلاق يعني، لا ولا نقول إنه جسم أصلا، لا نطلق عليه هذا اللفظ، فضلا عن أن نقول كالأجسام أو غير ليس كالأجسام. وهذا مهم، معرفته مهمة. قال ثم أشار بقوله كذا إلى الفرق الضالة، أصحاب البدع والاعتزال كالقدرية والمرجئة والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة، وأنه محكوم عليهم بالفسق لا بالكفر على الصحيح. وفي الفتوحات ذكر أن فرق الاعتزال اثنان، المفروض الأصل أن يقال اثنتان، وسبعون فرقة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهات هذه الفرق أربعة: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، وفي كل من هذه الفرق 18 فرقة. انتهى. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصد بالاعتزال معنى عاما، أنهم اعتزلوا الحق وأهله، اعتزلوا السنة، لأن الأشاعرة يعتبرون نفسهم أنهم هم يعتبرون أنفسهم أنهم أهل السنة. وقال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، النصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال الترمذي هذا حديث صحيح. وأخرجه عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين على أمتي مات على بني إسرائيل هذو النعل بالنعل، حتى لو كان هنا مكتوب منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت 72 ملة، تفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقد ذكر القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية أصول الفرق وفروعها فليراجع كما ذكرها صاحب النيل بالتفصيل. وقد ذكر كل منهما عقيدة كل طائفة، وحيث قلنا إنه لا يحكم عليهم بالكفر استثنى الناظم من ذلك قوله: سوانا في اللقاء، أي النظر إليه تعالى، أي إلا من نفى لقاء الله عز وجل وعرض العباد عليه يوم القيامة. فاعتقاد هذا عند أهل السنة كفر، وإليه أشار بقوله: سوانا في اللقاء، والدليل على رؤية الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع. هو حمل اللقاء معناها على الرؤية. أما الكتاب فقوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر لوجه الكريم كما قاله جمهور المفسرين. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومعنى النظر هنا الرؤية. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه للرؤية في عدم الشك والخفاء لا للمرئي كما يتوهم. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وقوع الرؤية في الآخرة، والآيات والأحاديث محمولة على ظواهرها من غير تأويل. ولهذا هذا من إلزامات أهل السنة، لماذا لم تؤولوها هنا؟ فإن قلتم جائز فغيركم يقول في ذاك أيضا جائز، وإن قيل لكم هنا فيه التشبيه فماذا تجيبون؟ فجوابكم هنا وجوابنا هناك. وكذلك يحكم بالكفر على من قال أن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، بل يستأنف الجزئية علما عند حصولها، كما يحكم بالكفر على المجسمين الذين يعتقدون أن الله جسم كالأجسام، فهذا الاعتقاد كفر. كما يحكم بالكفر على المجسمين فإنه يحكم عليهم بالفسق دون كفر. أما الذين يعتقدون أن الله جسم لا كالأجسام فإنه يحكم عليهم بالفسق دون كفر. هذا هو قال، وهذا معنى قوله أو قال بالكلي ربي علما من دون جزئياته أو جسما، ثم أشار إلى ما يجب اعتقاده والإيمان به بقوله وكل مقتول يموت بالأجل والروح يبقى دائما مدى الأزل. لعلنا نقف هنا.